بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 41 في سلسلة أحب لغتي، وكنا هنستكمل حالات توكيد الفعل بالنون، وخدنا الفعل الماضي وخدنا فعل الأمر، واكتشفنا حالة خطيرة جدا أن فعل الأمر ممكن تكون مبني على الفتح زي الفعل الماضي بالضبط إذا اتصلت به نون التوكيد، أخرج أو أخرجن، أخرجن يا محمد. تعال الفعل المضارع. إحنا قلنا في الفعل الماضي إنه يمتنع توكيده بالنون لأنه مش دال على الطلب، وفعل الأمر قلنا يجوز توكيده بالنون. هات الحالتين دول ونزلهم على الفعل المضارع اللي في الوسط، يبقى الفعل المضارع ممكن يمتنع توكيده بالنون وممكن يجوز توكيده بالنون، ولازم يكون فيه في الوسط يجب توكيده بالنون. يجب توكيده بالنون لما يكون في أسلوب القسم. جملة القسم فيها 3 شروط، إذا تحققت فيجب توكيد الفعل المضارع فيها بالنون. يجب، يجب. تعال كده احفظ لي الجملة دي: والله ليخرجن محمد. والله ليخرجن محمد، الفعل هنا واجب التوكيد بالنون، يبقى فيه 3 شروط. التلات شروط دوت كل ما أقول شرط هفقده، ولو فقدته يبقى الفعل ممتنع التوكيد بالنون. ركز معايا. لا يخرجن محمد، ممكن اقول والله لسوف يخرج محمد. لسوف يخرج مش لسوف يخرجن. الله، الفعل هنا ممتنع التوكيد بالنون. ليه تفتكر؟ انا مش هقول لك ليه، ما انا بقول لك والله لسوف يخرج محمد. والله لسوف يخرج محمد، افهمها انت بقى. هتقول لي يا سلام، لان في لام القسم اللي هي لا يخرجن، لام القسم حصل فيها فاصل بينها وبين الفعل، فالفعل امتنع ان يتاكد بالنون. ادي شرط، والله لسوف يخرج محمد، يبقى الفعل دوت يمتنع توكيده بالنون لوجود فاصل بين لام القسم والفعل. والله لا يخرج محمد الان. والله لا يخرج يعني ممتنع التوكيد بالنون اهو، محمد الان، يبقى الان ديت عملت لي اشكال. قالوا ان الفعل المضارع اساسا قلنا للحال والاستقبال. كلمة الان بدل ما هو للحال والاستقبال خليته للحال بس، فامتنع توكيده بالنون، ما ينفعش. يبقى قلت والله لا يخرج محمد الان من غير نون، لان الفعل بدل ما هو للحال والاستقبال بقى للحال بكلمة الان. والله ما قصر محمد. ما اقولش لما قصر محمد، والله ما قصر محمد، الفعل ممتنع التوكيد بالنون. ليه؟ لانه منفي. او اقول والله لن يخرج محمد، برضو الفعل ممتنع التوكيد بالنون لانه منفي. يبقى هي دي حالات امتناع توكيد الفعل المضارع بالنون. واقدر اقول لك ان الشروط الموجودة في جملة الفعل المضارع، جملة القسم، ليكون الفعل المضارع واجب التوكيد بالنون هي الشروط التالية: نمرة 1، لا يوجد فاصل بين الفعل ولام القسم زي سوف. نمرة 2، الفعل دال على الحال والاستقبال، ما يكونش دال على الحال فقط، ما تكونش في الجملة كلمة الآن. نمرة 3، الفعل مثبت غير منفي. ادي 3 شروط اللي تخليه واجب التوكيد بالنون، لو فقط شرط يبقى ممتنع التوكيد بالنون. فاضل حالة الفعل المضارع جائز التوكيد بالنون. انت فاكر في الاول خالص قلنا ان الفعل الماضي لا يؤكد بالنون مطلقا لانه لا يدل على الطلب، وجينا نطينا الناحية التانية لفعل الامر وقلنا فعل الامر اوتوماتيكالي بيدل على الطلب، يبقى اذا يجوز توكيده بالنون. يبقى حالة المضارع اللي يجوز توكيده بالنون اذا دل المضارع على الطلب، شيء طبيعي، انا بستنتج الحاجات من بعضيها. امتى يدل المضارع على الطلب؟ اذا كان معاه لا ناهية بنهاك عن شيء، لام الامر، او استفهام. هقول لك مثلا ايه؟ لا تخرج اليوم، لا ناهية، حرف مبني على السكون، لا محل من الاعراب، جازم للفعل المضارع. تخرج فعل مضارع مجزوم بعد لا ناهية وعلامة جزم السكون. اقول لك لا تخرج الان ويجوز توكيده بالنون لانه دال على الطلب، لانه ناهية هو الطلب هو. تقول لك لا تخرجن الان، هنا حاجة خطيرة جدا، لا كانت ناهية وبتجزم الفعل. فاكر والله لا يخرجن محمد، احنا قلنا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد، يعني دي هتبني على الفتح ولن هي هتجزمه وعلامه جزم السكون. طب انا اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي؟ لان هي داخله ونون التوكيد داخله، نون التوكيد تكسب. يبقى لان هي حرف مبني على السكون جازم للفعل المضارع لا محل له من الاعراب. تخرجن، تخرجن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. حته خطيره جدا، لان ممكن الذهن ياخد باله من الموضوع دوت في الاخر او في الامتحان مثلا، يقول لك الله طب ما هي لا بتجزم ونون التوكيد داخله هتبني على الفتح، مين اللي هيكسب؟ نون التوكيد تكسب. لام الامر، لينفق كل من سعته، لينفق او لينفقن، نفس اللعبه اللي حصلت في لان هي ودخلت نون التوكيد كسبت وبانت الفعل على الفتح، نفس الكلام لينفق بالسكون مجزوم بعد لام الامر وعلامة جزم السكون، أو لينفقنا مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. الاستفهام برضو، هل يخرج محمد الآن؟ هل عادي حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب؟ يخرج فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره، بس هل ديت خليته يدل على الطلب؟ هل يخرج محمد؟ أنا طالب إجابة، طالب إجابة، فأقول ممكن هل يخرج محمد أو هل يخرجن محمد. يخرجن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.